اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك اللهم صل وسلم. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الفدية. يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شاة، وبجزاء صيد بين مثل إن كان، أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مدة، أو يصوم عن كل مد يوما، وبما لا مثل له بين إطعام وصيام. وأما دم متعز وقران فيجب الهدي، فإن عدمه فصيام ثلاثة أيام، والأفضل كون آخرها يوم عرفة و7 إذا رجع إلى أهله. والمحصر إذا لم يجد هديا صام 10 ثم حل، ويجب بوطء في فرج في الحج بدنه وفي العمرة شاه، وإن طاوعته زوجته لزمها. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول رحمه الله تعالى: باب الفدية. في مفيد الأنام على الشيخ ابن جاسر رحمه الله، منسك موسع وماتع ونفيس جامع لشتات الفوائد، وهو قابل للاختصار. نقلا عن حاشية الإقناع للشيخ منصور يقول: الفداء ما يعطى في افتكاك الأسير أو إنقاذ من هلكة، وإطلاق الفدية في محظورات الإحرام فيه إشعار بأن من أتى محظورا منها فكأنه صار في هلكة يحتاج إلى إنقاذه منها بالفدية التي يعطيها. وسبب ذلك والله أعلم تعظيم أمر الإحرام، وأن محظوراته من المهلكات لعظم شأنه وتأكد حرمته. يقول: ولم أجد من اعتنى بالتنبيه على هذا فليستفد، فإنه من النفائس. هذا كلام منصور في حاشيته على الإقناع، ومنصور يقول: كذا رأيته بخط ابن نصر الله البغدادي. والفدية مصدر، يقال فداه وفاداه، أعطى فداءه كما يقال فداه إذا قال له جعلت فداءك. والفدية والفداء والفدا والفدا بمعنى إذا كسر أوله يمد ويقصر، وإذا فتح أوله قصر. والفدية في الشرع دم أو صوم أو إطعام يجب بسبب نسك كدم تمتع وقران، أو يجب بسبب ترك واجب كترك الإحرام من الميقات أو الوقوف بعرفة إلى الليل لمن وقف نهارا وسائر الواجبات، كترك المبيت بمزدلفة أو ليالي منى، أو ترك رمي الجمار أو طواف الوداع، أو يجب بسبب فوات الحج بعدم وقوفه بعرفة لعذر حصر أو غيره حتى طلع فجر يوم النحر ولم يشترط، فإن اشترط فلا دم عليه. أو يجب الفعل محظور من محظورات الإحرام، أو يجب بسبب حرم مكة كقتل صيده وقطع حشيشه ونباته وشجره. هذه خلاصة باب الفدية، يعني ما تجب به الفدية من فعل أو ترك. محظورات الإحرام من حيث الفدية وعدمها تنقسم إلى 4 أقسام. الأول ما لا فدية فيه وعقد النكاح، الثاني ما فديته مغلظة هو الجماع في الحج قبل التحلل الأول، والثالث ما فديته الجزاء أو بدله هو قتل الصيد، والرابع ما فديته فدية أذى وهو بقية المحظورات. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هذه القسمة حاصرة تريح طالب العلم، ما لا فدية فيه وهو عقد النكاح، ما فديته مغلظة وهو الجماع، ما فديته الجزاء وبدله وقتل الصيد، ما فديته فدية أذى وبقية المحظورات. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شاة. من ارتكب محظورا بأن حلق أكثر من 2 شعرة على ما تقدم أو قلم فوق 2 ظفرين على ما سبق أو غطى رأسه أو تطيب أو لبس مخيطا، يخير بين 3 أشياء لقوله عليه الصلاة والسلام لكعب بن عجرة: لعلك آذاك هوام رأسك، قال: نعم يا رسول الله، فقال: احلق رأسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك شاه. متفق عليه. وقد تقدم وأو للتخيير، وهذا في حلق الرأس، وقيس الباقي على حلق الرأس. والمانعون للقياس يمنعون الفدية في هذه 3. وتفريق المؤلف بين البر وغيره بناء على فعل معاوية في زكاة الفطر، وأن البر على النصف من غيره، والصواب عدم التفريق كما هو مذهب أبي سعيد الخدري، وأنه ما زال يخرجها صاعا كاملا على عهده عليه الصلاة والسلام من البر وغيره. يقول رحمه الله: وبجزاء صيد بين مثل إن كان، يعني الموجد، أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم عن كل مسكين مدة أو يصوم عن كل مد يوما، وبما لا مثله بين إطعام وصيام، يخير بجزاء الصيد بين 3 أمور: ذبح المثل إن كان له مثل من النعم، ويتصدق به على فقراء الحرم لقوله تعالى: هديا بالغ الكعبة، أو يقوم المثل، يقوم المثل بمحل التلف أو بقربه بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة فيطعم كل مسكين مدا إن كان الطعام برا وإلا فمدين. وفيه ما تقدم من أنه لا فرق بين البر وغيره. وتقويم المثل هو المذهب عند الحنابلة والشافعية وعند مالك أن التقويم للصيد نفسه، لأن الصيام بدل عن الصيد فوجب اعتباره بالأصل لا بالبدل، والأقرب الأول، لأن المثل هو الواجب أصلا، فإذا كان هو الواجب أصلا فالواجب قيمته هو الراجح. معنى هذا الكلام معنى أنه إذا صاد حمامة، والحمامة فداؤها شاه، هل تقوم الحمامة أو تقوم الشاة إذا لم يجد شاه؟ عند من؟ عندنا الأصل الشاه والحمامة. نعم، الأصل الحمامة، والشاه مثل فيما حكم به الصحابة على ما سيأتي. فعند المالكية التي تقوم الحمامة، وعند الحنابلة والشافعية يقوم المثل. أيهما الأصل؟ الأصل الحمامة، لكن الأصل الشرعي والواجب الشرعي المثل، وليس الواجب الحمامة. يعني لو قتل حمامة نقول ادفع حمامة لو وجدت، فالواجب عليه المثل، فالذي يجب تقويمه المثل، يعني لو قتل حمامة 10 ريال والشاه 500 ريال، قلنا قتلت حمامة لابد أن أقوم الحمامة 10 ريال وأدفع أو أشتري بها طعام وأتصدق به. نقول لا، الواجب فجزاء إيش؟ مثل ما قتل، يعني فالواجب عليه مثل ما قتل، والمثل ليس المقصود به عين الشيء، وإنما الواجب فيه ما حكم به الصحابة فهم المرجع في هذا الباب على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. وفرق كبير بين أن تقوم الحمامة وبين أن تقوم الشاة، فرق بين أن يشتري طعام 10 وبين أن يشتري طعام 500، فرق كبير. فعلى مذهب المالكية تقوم الحمام ويشتري 10 ريال طعام ويتصدق به، أو ينظر هذا الطعام كم يكفي من مسكين، نعم كم يكفي من مسكين، ثم يصوم مكان كل مسكين يوما، أو يصوم عن كل مد من البر يوما. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. وهذا قول الأئمة الثلاثة، وهو أن كفارة جزاء الصيد على التخيير بين هذه الأمور الثلاثة، لأنها جاءت بأو، والمعروف أن أو للتخيير، هذا الأصل فيها، وإن كانت لها معاني كثيرة: خير، أبح، قسم، بأو، أبهمي، إلى آخر كلام ابن مالك رحمه الله، لكن هي هنا عند جماهير العلم للتخيير. عند أبي حنيفة الواجب القيمة في المثل وغيره، قتلت صيد تجب عليك قيمته، تجب عليك قيمته، لكن لا اجتهاد مع النص، والله سبحانه وتعالى يقول: فجزاء مثل ما قتل. والذي يقدر المثل مسلمان عدلان لقوله تعالى: يحكم به ذوى عدل منكم، فالواحد لا يكفي فلا بد من اثنين، والفاسق لا يكفي لأن الله سبحانه وتعالى نص على العدالة، وهذا كما هو معروف فيما لم تقضي به الصحابة على ما سيأتي. أما ما قضى به الصحابة فاجتهادهم أولى من اجتهاد غيرهم. قوله: بما لا مثل له بين إطعام وصيام، أن يخير بما لا مثل له بعد أن يقومه بدراهم لتعذر المثل ويشتري بها طعاما كما سبق، بين الإطعام والصيام، إذ لا مثل فتسقط المماثلة، يسقط الخيار الأول، فإما أن يشتري بالقيمة طعاما يطعمه الفقراء، وإما أن يصوم عن كل مسكين يوما. ولا شك أن الاختيار يخضع لظروف الإنسان، فمن كان ذا جدة لا شك أن الإطعام أيسر عليه، ومن كان فقيرا فقد يكون الصيام أنسب له. معادلة الصيام بالمد هو مذهب المالكية والشافعية، فيصوم لكل مد يوما، وعند الحنفية يصوم لكل نصف صاع يوما، والأقرب ما ذهب إليه الحنفية لورود عن ابن عباس وغيره. وعرفنا أن الأصل في هذه المسألة اجتهاد معاوية رضي الله عنه في زكاة الفطر. يقول رحمه الله تعالى: وأما دم متعة وقران، وأما دم متعة وقران فيجب الهدي، فإن عدمه فصيام 3 أيام، والأفضل كون آخرها يوم عرفة، وسبعة إذا رجع إلى أهله. أما وجوب الدم على المتمتع والقارن فلقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. الآية صريحة في المتمتع وقيس عليها عليه القارن على أن التمتع يشمل القران بالمعنى الأعم للتمتع. وإجاب الدم على القارن قول جمهور العلماء، وخالف داود الظاهري فقال: ليس على القارن دم لعدم الدليل، الآية نص في المتمتع. لكن الجمهور منهم من يقول أن القارن قيس على المتمتع ألحق به، ومنهم من يقول القارن يدخل في التمتع بمعناه الأعم. وعلى كل حال إيجاب الدم على القارن هو قول جماهير أهل العلم. فإن عدم الدم أو عدم ثمنه حينئذ لا يلزمه الاقتراض ولا الشراء بثمن مؤجل لكونه موسرا في بلده، لا يلزم. لكن إن اقترض أو اشترى دينا فالأمر يرجع إليه. فالواجب عليه حينئذ صيام ثلاثة أيام في الحج، والأفضل كون آخرها يوم عرفة عند الحنابلة والحنفية. والمذهب الشافعي أن آخرها يوم التروية، اليوم الثامن. عند الحنابلة والحنفية يكون آخر الأيام الثلاثة يوم عرفة، وعند الحنفية يستحب أن يكون آخرها يوم التروية. عند الشافعية يكون آخرها يوم التروية. الحنابلة والحنفية استدلوا بما أخرجه ابن جرير والبيهقي عن علي رضي الله عنه في قوله تعالى: فصيام ثلاثة أيام قبل يوم التروية يوم، ويوم التروية يوم، ويوم عرفة. استدل الشافعية بما ورد أن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم قالا: في من تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يجد هديا أن يصوم ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة. رواه مالك في الموطأ. بما ورد من النهي عن صوم يوم عرفة، قد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، والحديث فيه مقال. من فضلك اقلب الشريط. بما ورد من النهي عن صوم يوم عرفة، قد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، والحديث فيه مقال. الحديث فيه مقال. ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أفطر يوم عرفة بمشهد من الناس، ولأن الفطر يوم عرفة أنشط للحاج، استعين بالفطر على الذكر والدعاء، فكان الأفضل أن يصوم قبل يوم عرفة. وعلى هذا هو الأقرب، بل صرح بعض أهل العلم بتحريم صوم يوم عرفة، بتحريم صوم يوم عرفة، وألزموه الإثم لو صام. جوز الحنفية والحنابلة أن صيام ثلاثة الأيام يبدأ من بعد الإحرام بالعمرة، صيام ثلاثة الأيام يبدأ من بعد الإحرام بالعمرة، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فالإحرام بالعمرة سبب التمتع، فمتى وجب السبب جاز تقديمه على جاز تقديم المسبب على الوقت. يعني بعد السبب عندنا سبب ووقت، يجوز بعد السبب وقبل الوقت، لا يجوز قبل السبب، هذا اتفاقا. يجوز بعد الوقت اتفاقا، لكن بينهما يجوز عند عامة أهل العلم. والقاعدة تأتي الإشارة إليها إن شاء الله تعالى. حديث جابر مرفوعا: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وشبك بين أصابعه، رواه مسلم. فإذا أحرم بالعمرة فهو حاج، فيكون صامها حينئذ في الحج. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: عامة الصحابة كانوا متمتعين، وكثير منهم لا يجد الهدي، وقد أحرموا بالحج يوم التروية. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: عامة الصحابة كانوا متمتعين، وكثير منهم لا يجد الهدي، وقد أحرموا بالحج يوم التروية. فلو لم يجز الصيام قبل الإحرام بالحج لوجب تقديم الإحرام بالحج قبل التروية، يعني وهذا خلاف ما وقع من الصحابة معه عليه الصلاة والسلام. وذهب الشافعية والمالكية إلى أن صيامها أحرم بالحج يوم التروية بإقراره عليه الصلاة والسلام. وذهب الشافعية والمالكية إلى أن صيامها يبدأ من بعد الإحرام، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فالصيام بعد الإحرام بالحج، إذ الظاهر من اسم الحج الدخول في نفس الحج بالإحرام. الصيام بعد الإحرام بالحج، تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، يعني لو أحرم بعمرة فقط يلزمه دم؟ لا يلزمه دم، الموجب للدم جمعه بين النسكين، وعلى هذا لا يجب الدم إلا إذا تحقق الجمع. عند من؟ عند الشافعية والمالكية. فعلى هذا يلزمه أن يتقدم بالإحرام قبل يوم التروية ليصوم السابع والثامن والتاسع، أو يصوم السادس يحرم اليوم السادس ويصوم السادس والسابع والثامن ويتفرغ يوم عرفة للدعاء والعبادة. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى في القواعد: القاعدة الرابعة: العبادات كلها سواء كانت بدنية أو مالية أو مركبة منهما لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها. العبادات كلها سواء كانت بدنية أو مالية أو مركبة منهما لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها، ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب أو قبل شرط الوجوب، ويتفرع على ذلك مسائل كثيرة، منها صيام التمتع والقران، فإن سببه العمرة السابقة للحج في أشهره، فبالشروع في إحرام العمرة قد وجد السبب، فيجوز الصيام بعده وإن كان وجوبه متأخرا عن ذلك. وأما الهدي فقد التزمه أبو الخطاب في انتصاره، ولنا رواية أنه يجوز ذبحه لمن دخل قبل العشر لمشقة حفظه عليه إلى يوم النحر، وعلى المشهور لا يجوز في غير أيام النحر لأن الشرع خصها بالذبح. القاعدة تشمل الصيام وتشمل أيضا الذبح، كيف نقول بأنها يدخل فيها البدل ولا يدخل فيها المبدل؟ الأصل في القاعدة أنها شاملة للبدل والمبدل، فإذا جاز الصيام قبل وقت الوجوب قبل الإحرام بالحج فضلا عن كونه قبل يوم النحر، فإذا جاز الصيام قبل ذلك فلا أن يجوز الأصل من باب أولى على هذه القاعدة، لكن الشرع خص الذبح بأيام النحر. رواية في المذهب يجوز إذا تقدم إلى الحج بوقت، لا سيما إذا كان قبل العشر الوقت يشق فيه حفظ الهدي، فإنه يجوز له أن يذبحه إذا شق عليه حفظ. تعرفون ما ألف في هذا من القول اليسر في جواز نحر الهدي قبل يوم النحر بناء على هذه القاعدة. والرد على هذا الكتاب في كتاب اسمه إيضاح ما توهمه صاحب اليسر في يسره من تجويزه النحر قبل وقت نحره. على كل حال النحر جاءت فيه الأدلة وأنه لا يكون إلا في أيام النحر، وإلا فالأصل أن القاعدة شاملة للهدي وبدله. حريص بيلقاه إن شاء الله. نعم. قبل هو الأصل في أيام في الحج، والأصل أنه قبل يوم عرفة، يوم عرفة فما قبل، لكن من لم يستطع الصيام قبل عرفة قبل العيد لأنه يرجو مثلا أو لم يستطع لم يتمكن من ذلك يأتي أنه يصوم أيام التشريق. نوقش المالكية والشافعية بأن قوله في الحج أي في أشهره بعد وجود السبب، إذ الحج أفعال لا يصام فيها، كما أنه مخالف لما فعله الصحابة من صيام قبل الإحرام بالحج كما تقدم عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وأما آخر وقت الصيام الثلاثة، صيام الثلاثة فعند مالك والحنابلة أن آخر أيام التشريق أنه آخر أيام التشريق، وعند الحنفية والشافعية آخرها يوم عرفة، آخرها يوم عرفة، يعني أنه إذا جاء يوم عرفة خلاص ما يصوم عند الحنفية والشافعية. عند الحنابلة والمالكية يصومها أيام التشريق. دليل المذهب خبر عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري والبيهقي ورجحه الشوكاني، رجح القول هذا الشوكاني. استدل الحنفية والشافعية بحديث نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، رواه مسلم. خبر عائشة وابن عمر لا شك أنه خاص بمن لم يجد الهدي، وأما كون أيام التشريق أيام أكل وشرب فهذا لجميع الناس. ولم يذكر المؤلف صيام الثلاثة أيام التشريق بل ذكره في كتاب الصيام، تقدمت الإشارة إليه في كتاب الصيام. قوله سبعة إذا رجع إلى أهله كما تقدم ذكره في الآية، ذهب الجمهور إلى أن له أن يصومها بعد أيام منى وفراغه من أفعال الحج، يعني كونه رجع إلى أهله لا يراد به حقيقة الرجوع إلى الأهل، وإنما يراد به الفراغ من أعمال الحج، لأنه إذا فرغ من أعمال الحج فهو في حكم الراجع، والصيام لا يختص به مكان دون مكان. الجمهور له على أن ذهبوا إلى أن له أن يصومها بعد أيام منى فراغه من أفعال الحج وتأول الرجوع بالرجوع من أعمال الحج، أي رجوع إلى حاله قبل الإحرام من الإحلال. وأيضا فالصوم لا يختص بمكان دون مكان في الشرع. وأيضا فإن الحجاج إذا صدروا من منى فقد شرعوا في الرجوع إلى أهليهم، إذا قاله شيخ الإسلام في شرح العمدة. وذهب الشافعية إلى أنه لا يصومها إلا إذا رجع إلى وطنه، وقالوا إن هذا ظاهر القرآن، وهو أيضا تفسير النبي عليه الصلاة والسلام للآية كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما وسبعة إذا رجع إلى أهله، إذا رجع إلى أهله نص في الموضوع. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى التحقيق أن صومها بعد الرجوع إلى أهله لحديث ابن عمر الثابت في الصحيح، فما يروى عن مالك وأبي حنيفة والشافعي، يعني قول للشافعي المعروف عند الشافعي أنه لا يصومها إلا إذا رجع إلى أهله، فما يروى عن مالك وأبي حنيفة والشافعي وغيرهم مما يخالف ذلك من الروايات لا ينبغي التعويل عليه، هذا كلام الشنقيطي لمخالفته الحديث الصحيح، ولفظه فمن لم يجد هديا فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. هذا لفظ مسلم في صحيحه، ولفظ البخاري فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. فلفظة إذا رجع إلى أهله في الصحيحين من حديث ابن عمر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تفسير منه لقوله تعالى وسبعة إذا رجعتم. وإذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين تفسير الرجوع في الآية برجوعه إلى أهله، يقول الشيخ فلا وجه للعدول عنه. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس بلفظ وسبعة إذا رجعتم إلى أمصاركم، وكل ذلك يدل على أن صوم السبعة بعد رجوعه إلى أهله لا في رجوعه إلى مكة ولا في طريقه كما هو ظاهر النصوص التي ذكرنا بل صريحها. والعدول على النص بلا دليل يجب الرجوع إليه لا يجوز، والعلم عند الله تعالى. يقول الشيخ والأظهر عندي شنقيطي، والأظهر عندي أنه إن صام السبعة قبل يوم النحر لا يجزئه ذلك. إن صام السبعة قبل يوم النحر، إن صام العشرة كلها قبل يوم النحر أنه لا يجزئه ذلك. فما قال اللخمي من المالكية من أنه يرى إجزاءها لا وجه له والله أعلم. بل لو قال قائل بمقتضى النصوص وقال لا تجزئ قبل رجوعه إلى أهله لكان له وجه من النظر واضح، لأن من قدمها قبل الرجوع إلى أهله فقد خالف لفظ النبي عليه الصلاة والسلام الثابت في الصحيحين عن ابن عمر، وهو لفظ منه صلى الله عليه وسلم في معرض تفسير آية. والعدول عن لفظه الصريح المبين لمعنى القرآن لو قيل بأنه لا يجزئ فاعله لكان له وجه، والعلم عند الله تعالى. واعلم أن العاجز عن الهدي في حجه ينتقل إلى الصوم ولو كان غنيا في بلده، هذا هو الظاهر. وإن عجز وابتدأ صوم الثلاثة ثم وجد الهدي، صام يوم أو يومين أو بعض يوم، مقصود أن شرع في الصيام ثم وجد الهدي بعد أن صام يوما منها أو يومين، فالأظهر عندي يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى أنه لا يلزمه الرجوع إلى الهدي، أنه لا يلزمه الرجوع إلى الهدي، لأنه دخل في الصوم بوجه جائز، وحينئذ لا يجمع عليه بين البدل والمبدل. يقول لأنه دخل في الصوم بوجه جائز، وأنه لا ينبغي له أن ينتقل إلى الهدي، واستحباب الانتقال إلى الهدي هو قول مالك من وافقه كالحسن وقتادة والشافعي وأحمد. وعن ابن أبي نجيح وحماد والثوري والمزني إن وجد الهدي قبل أن يكمل صوم الثلاثة فعليه الهدي، يعني لو لم يبق من اليوم الثالث إلا ساعة نعم ثم وجد الهدي عليه أن ينحر الهدي. عند هؤلاء نظير ذلك من تيمم قبل الشروع في الصلاة يلزمه أن يتوضأ إذا وجد الماء، وبعد الشروع في الصلاة محل خلاف. أما بعد الفراغ من الصلاة لا أحد يلزمه إلا قول عند المالكية ما دام في الوقت. وقيل متى قدر على الهدي قبل يوم النحر انتقل إليه، صام أو لم يصم. لو صام ثلاثة أيام ثم وجد الهدي قبل يوم النحر فإنه يلزمه الانتقال إليه صام أو لم يصم. يقول الشيخ والأظهر ما قدمناه والله أعلم. لا شك أن الشرع لا يجمع بين البدل والمبدل. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في قواعده، وذكرنا قيمة هذه القواعد وأهميتها لطالب العلم، يقول رحمه الله تعالى القاعدة السادسة عشرة: إذا كان للواجب بدل فتعذر الوصول إلى الأصل حالة الوجوب، فهل يتعلق الوجوب بالبدل تعلقا مستقرا بحيث لا يعود إلى الأصل عند وجوده؟ للمسألة صور عديدة. يقول: منها هدي المتعة إذا عدمه ووجب الصيام عليه ثم وجد الهدي قبل الشروع فيه، فهل يجب عليه الانتقال أم لا؟ قبل الشروع فيه، الآن ما وجد الهدي، قلنا يلزمك الصيام، لما أنت غير واجد الهدي، فمن لم يجد فصيامه 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت، يلزمك الصيام خلاص، استقر في ذمته الصيام، وجد الهدي قبل الشروع في الصيام، بعد أن استقر الصيام في ذمته هل يجوز له أن يرجع إلى الهدي أو لا؟ فهل يجب عليه الانتقال أم لا؟ هذا كلام ابن رجب رحمه الله، ينبني على أن الاعتبار في الكفارات بحال الوجوب أو بحال الفعل، وفيه روايتان، فإن قلنا بحال الوجوب صار الصوم أصلا لا بدلا، وعلى هذا فهل يجزئه فعل الأصل وهو الهدي أم لا؟ نعم، على كلامه لا، مدام أصل خلاص كيف ينتقل إلى غيره؟ يقول: المشهور أنه يجزئه لأنه الأصل في الجملة والذي هو الهدي، وإنما سقط رخصة، وحكى القاضي عن ابن حامد أنه لا يجزئ. على كل حال إذا لم يشرع في الصيام فكونه ينتقل إلى الهدي على سبيل الإيجاب سبيل اللزوم لا شك أنه راجح، لأن الصيام إنما يلزم الشروع. نعم، إذا شرع فيه وصام بعضه لا يلزم بالبدل والمبدل، ومع ذلك إذا انتقل إلى الأصل، لأن الأصل هو الهدي، فإذا صام وانتقل إلى البدل وصام بعضه ثم وجد الهدي، بقي عليه صوم 2 أو 1 أو يوم بعض الثاني، وجد الهدي قال: أنا أذبح الهدي أسهل من صيام 1. نعم، له ذلك لأنه الأصل، والصيام إنما هو رخصة، والعزيمة هو الهدي. أما إذا فرغ من الصيام ثم وجد الهدي لا أحد يلزمه بذبح الهدي، لا أحد، لأنه أدى ما أمر به واتقى الله ما استطاع. لكن إن أراد أن يذبح هديا على سبيل التطوع فلا بأس. يأتي الكلام عن 7. نعم، يأتي الكلام عن 7. كيف 3؟ هي مطلقة على كل حال، ما جاء تقييد صيام 3 أيام في الحج. أنا لو كان محرم بالحج ما تتصور في القارن أحرم بالحج في أول العشر وأراد أن يصوم اليوم الأول والثالث والخامس، نعم هي في الحج، وقعت في الحج، والصيام المطلق في مثل هذا مثل 7 إذا رجع وبعض الكفارات يبقى على إطلاقه، كما أنه إذا قيد يلتزم بتقييده صيام 2 متتابعين. جاء في كفارة اليمين في قراءة ابن مسعود صيام 3 أيام متتابعات، فقيد الصيام في بعض النصوص بالتتابع وفي بعضها بالتفريق. هنا بدل الهدي قيد بإيش؟ بالتفريق، 3 في الحج و7 إذا رجع. وأما بالنسبة لكفارة إيش؟ الظهار، فصيام 2 متتابعين قيد بالتتابع، وحينئذ إذا جاء نص مطلق يتردد بين هذين الأصلين، يتردد بين هذين الأصلين، فإن وجد مرجح يلحقه بأحدهما وإلا بقي على إطلاقه. نعم، لكن إذا صام، إذا صام، لكن إذا قال أنا أتمتع كما هو الأفضل وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يهلوا وأنا مستعد للصيام، يكون أفضل في حقه، يكون أفضل في حقه. الشنقيطي رحمه الله تعالى يقول: إن فاته صوم الثلاثة في وقتها إلى ما بعد أيام التشريق، ما استطاع أن يصوم قبل يوم العيد ولم يستطع أن يصوم أيام التشريق، إن فاته صوم الثلاثة في وقتها إلى ما بعد أيام التشريق، يقول: يجري على القاعدة الأصولية التي هي: هل يستلزم الأمر المؤقت القضاء إذا فات وقته أو لا يستلزمه؟ الأمر المؤقت، إذا جاء الأمر مؤقت وفات الوقت، نعرف أن الأداء فعل العبادة في وقتها، والقضاء فعل العبادة بعد خروج وقتها، فإذا جاء التنصيص على الوقت مقرونا بالأمر وفات هذا الوقت، هل الأمر يتجه إلى القضاء كاتجاهه إلى الأداء أو لا؟ المسألة خلافية بين أهل العلم. مثلا أقيم الصلاة، والصلاة موقوتة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا مؤقتة، إذا فات الوقت هل نقول إن الأمر أقيم الصلاة يتجه إلى القضاء كاتجاهه إلى الأداء، أو لا بد من أمر جديد للقضاء؟ نعم، على كل حال هذه المسألة أنتم تسمعون من يفتي بأن من ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها أنه لا يقضي. نعم، أنه لا يقضي إذا كان متعمدا، وأفتى به من يعول عليه، لكن من باب العلم ابن عبد البر يقول: شذ قوم فخالف وأسقطوا القضاء عمن فوتها عمدا. والنووي يقول: والأمر بقضاء من تركها عمدا حتى خرج وقتها قول عامة أهل العلم، فإذا فاتت الشخص تعمد تفويت الصلاة ثم ندم على ذلك، ما الذي يمنعه من القضاء؟ فالأصل أن القضاء أنه مأمور بأداء الصلاة، مأمور بأداء الصلاة. نعم، شو اللي معنا الآن؟ إذا فات وقته ما زلنا فيها، أي نعم، لأن سبب الوجوب وجد، سبب الوجود الوجوب وجد. نعم، أي على كل حال كما ذكرنا هو قول عامة أهل العلم، وأهل العلم مطبقون على أنه إذا فاتته من غير عمد أنه يقضيها، إذا فاتته عن سهو أو نسيان أو نوم أنه يقضيها، هذا محل إجماع. نعم، ما دام هناك بدل للوقت الأصلي المؤقت هناك بدل في حال، فليكن في الحال الثانية، ما المانع؟ لا سيما هو قول عامة أهل العلم فيما حكاه النووي وابن عبد البر، يقول شذ من قال بعدم وجوب القضاء عليه. نعم، يقول خلاص فعلها بعد وقتها مثل فعلها قبل وقتها، موقوتة يعني في وقت محدد، كما أن لا تجوز قبله فلا تجوز بعده. على هو مخرج على هذا أنه يكفر، شيخ الإسلام يقول بهذا رحمه الله، خرج على يفكره وقال شيخ الإسلام يفتى به الآن، يوجد من يفتي به الآن. نعم، لا خلاص أصحاب يطعمه ما عاد يحتاج يسلم من جديد إذا قيل بكفره، صلى الله العافية. نكمل أخوان. نعم، يشهد له على الأدلة التي ذكرها ابن عبد البر في التمهيد على وجوب القضاء لمن ترك ولا متعمدا، تراجع هناك. لا، فرض واحد عند بعضهم أبدا، إذا تعمد إخراج فرض واحد عن وقته خلاص. على هذا اللي يترك شيء ويترك بعضها ويصلي بعضها عند بعضهم ليس بتارك عند بعضهم. على كل حال، أمر الصلاة عظيم، عظيم جدا، هي رأس المال، ماذا بيد العبد، إذا تركها وضيعها فقد ضيع دينه، لما سواها أضيع. نعود إلى مسألتنا، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: إن فاته صوم الثلاثة في وقتها إلى ما بعد أيام التشريق، أنه يجري على القاعدة الأصولية التي هي: هل يستلزم الأمر المؤقت القضاء إذا فات وقته أو لا يستلزمه؟ فعلى القول بأن الأمر يستلزم القضاء فلا إشكال في قضاء الثلاثة بعد وقتها، وعلى القول بأنه لا يستلزم القضاء احتمل أن يقال بوجوب القضاء لعموم حديث فدين الله أحق أن يقضى، ويحتمل أن يقال بعدمه بناء على أن صوم الثلاثة في الحج ليكون ذلك مسوغا لقضاء التفث، لأن الدم مسوغ لقضاء التفث ممن عنده هدي، فلا يبعد أن يكون بعض الصوم قدم لينوب عن الدم في تسويغ قضاء التفث. وعلى هذا الاحتمال لا يظهر القضاء، ولا يبعد لزوم الدم للإخلال بالصوم في وقته، والعلم عند الله تعالى. ثابت في ذمة دين، يبقى دين، يعود إلى الأصل، ما تمكن من الفرع يرجع إلى الأصل. نعم، يقول الشيخ: وعلى هذا الاحتمال لا يظهر القضاء، ولا يبعد لزوم الدم للإخلال بالصوم في وقته، والعلم عند الله تعالى. هذا بالنسبة للثلاثة. أما لزوم صوم السبعة، يعني هل تسقط السبعة إذا رجع إلى الدم أو لا تسقط؟ السبعة ثبتت بذمته حينما عدم الهدي كلزوم الثلاثة. الثلاثة فات وقتها فرجع إلى الأصل، فهل الأصل يسقط العشرة أو يسقط الثلاثة؟ نسمع كلام الشيخ رحمه الله. يقول رحمه الله تعالى: أما لزوم صوم السبعة بعد الرجوع إلى أهله، فالذي يظهر لي لزومه لمن لم يجد الهدي مطلقا، وأنه لا يسقط بحال، لأن وجوبه ثابت بالقرآن فلا يمكن إسقاطه إلا بدليل واضح، بحيث يجب الرجوع إليه، فجعل الدم بدلا منه إن فات صوم الثلاثة في وقتها ليس عليه دليل يوجب ترك العمل بصريح القرآن في قوله: وسبعة إذا رجعت. كلام غريب. نعم نعم، مستغرب الكلام ولا ها؟ الأصل ترك الأصل، عاد إلى الأصل، عاد إلى الأصل، لكن متى عاد إلى الأصل؟ بعد أن استقر الفرع في ذمته، صار أصل بالنسبة له. الثلاثة الأيام هي وإن كانت أصل صارت أصل، لكن فات وقتها، فات وقتها. يعني لو افترضنا أن شخص لازمه صيام، ما وجد هدي فلزمه صيام ولم يتمكن من صيام السبعة الأيام حتى مات، قلنا من مات وعليه صوم صام عنه وليه، على الخلاف إذا هل يلزم كل صوم وجب بأصل الشرع أو بما أوجبه على نفسه على ما هو معروف عند أهل العلم. هل نقول لو قال الولي أنا السبعة الأيام بدل إيش؟ بدل الهدي، أنا أذبح هدي أسهل من صيام سبعة أيام، يمكن من ذبح الهدي، أو نقول يلزمك صيام سبعة أيام باعتبار أنها هي اللازمة لصاحبك؟ كلام الشيخ يلزم بصيام السبع، وأما الهدي فيكون في مقابل الثلاثة التي لم يتمكن من فعلها. يقول أما لزوم صوم السبع بعد الرجوع إلى أهلي فالذي يظهر لي لزومه لمن لم يجد الهدي مطلقا، وأنه لا يسقط بحال لأن وجوبه ثابت من القرآن فلا يمكن إسقاطه إلا بدليل واضح يجب الرجوع إليه، فجعل الدم بدلا منه إن فات صوم الثلاثة في وقتها ليس عليه دليل يوجب ترك العمل بصريح القرآن في قوله وسبعة إذا رجعته. وعلى كل حال مسألة قابلة للنقاش، فمن قال إنه عاد إلى الأصل وهو الهدي، وأن الهدي مسقط للجميع، صيام العشرة في مقابل الهدي وقد وجد ولا يجمع بين البدل والمبدل كما هي القاعدة المعروفة. شنك يشتغل نعم، ما يقال أنه الذي يقول يعني ما يؤكد أن السبع في حقه أولى من الهدي، ما يقال أن لو قلنا أنه يرجع إلى الهدي أن هذا يخالف أصل حكمة التشريع؟ لماذا كل إنسان إذا رجع إلى أهله بإمكانه أن يقترض من أقارب من كذا ويسقط السبع؟ كل إنسان في الغالب أو غالب الناس، فكأنه لو قلنا له ارجع إلى الهدي ما أصبح لها حكمة هذه السبعة أيام. نعم، فما أصبح لها حكمة. لكن هناك فرق بين ما نفعه متعدي وبين ما نفعه لازم. الأصل هو الهدي اتفاقا، ما استيسر من الهدي. متى يطالب بالصيام؟ إذا لم يجد هدي. ما وجد هدي ألزم بالصيام، ما استطاع أن يصوم ورجع إلى الأصل. نعم، يكون الأصل بدل عن بعض ولا عن الكل؟ على كل حال مسألة اجتهادية، ووجهة نظر الشيخ بلا شك لها حظ من النظر لكن ليست بقطعية، إنما جنح إليه الشيخ ليس بقطعي، معتمد عمدته ليست بقطعية. كيف؟ لو صام سبع احتياطا ما في شك أنها لزمته شرعا، لكن لو عاد إلى الأصل فما الذي يلزمه بالبدل والمبدل؟ نعم ماشي. كيف؟ اي انتهت، انتهت انتهت الايام الثلاثه ما صام. مثله مثل مثل الصيام، هذا انتهى وقته واذا انتهى وقته. براك من متى؟ انتبه انتبه يا احمد. مسألة، هل المعتبر بالنسبة لوجود الهدي وعدمه وقت الإحرام بالعمرة؟ هل المعتبر بالنسبة لوجود الهدي وعدمه وقت إحرامه بالعمرة كما هو معروف، رواية معروفة عن أحمد رحمه الله تعالى، بحيث نقول إذا كان معه دراهم وقت إحرامه بالعمرة يشتريها أو يشتري بها ثم سرقت، هل يعتبر واجدا أو المعتبر إحرامه بالحج أو المعتبر طلوع الفجر يوم النحر أو المعتبر وقت جواز الذبح بعد ارتفاع الشمس؟ عرفنا أن الأول أن المعتبر بالنسبة لوجود الهدي وقت الإحرام بالعمرة لأنه سبب الوجوب، وهو رواية عن أحمد. الثاني وهو أن المعتبر إحرامه بالحج لأنه وقت الوجوب، هناك سبب الوجوب وهنا وقت الوجوب، وهو مذهب الشافعي. المعتبر طلوع الفجر يوم العيد، طلوع الفجر يوم العيد، هذا مذهب الحنابلة والحنفية، طلوع الفجر يوم العيد. لماذا؟ وقت الذبح، بغض النظر عن هل يجوز بعد الطلوع مباشرة أو إنما الذبح يوم العيد، الذبح يوم العيد حتى يبلغ الهدي محله، يعني يوم العيد، ويوم العيد يبدأ من طلوع الفجر ومن طلوع الشمس. نعم، اليوم يبدأ من طلوع الفجر أو من غروب الشمس، باعتبار أن اليوم يشمل الليل والنهار. بالنسبة لهذا اليوم خاصة، لأن ليلة يوم النحر تابعة ليوم عرفة. لا شك أن سبب الوجوب الإحرام بالعمرة على ما تقدم، ووقت الوجوب إما يوم النحر وهو يبدأ من طلوع الفجر، أو لأنه بطلوع الفجر ينتهي وقت يوم عرفة، ينتهي وقت الوقوف بعرفة ثم تبدأ أعمال يوم النحر. هناك مناقشات حول جواز النحر قبل طلوع الشمس، هل حكمها حكم الأضحية بمعنى أنها لا تصح إلا بعد ذبح الإمام أو صلاة الإمام أو وقت صلاة العيد؟ مسألة تأتي الإشارة إليها إن شاء الله تعالى. أو أنها بدل، وأنها من أعمال يوم النحر، من أعمال يوم النحر التي ما سئل صلى الله عليه وسلم عن شيء منها قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. فإذا كان يسوغ له أن يرمي قبل طلوع الشمس، نعم، وافترضنا أنه قدم النحر على الرمي الذي يسوغ له أن يرمي قبل طلوع الشمس، على هذا يسوغ له أن يذبح قبل طلوع الشمس. وعلى كل حال مسألة يعني محسومة في النصوص أن الذبح بالنسبة للأضحية بعد صلاة العيد أو بعد ذبح الإمام أو وقت صلاة العيد على ما هو معروف، والهدي حكمه حكم الأضحية عند الجمهور. في حديث ابن عباس نهي عن الرمي قبل طلوع الشمس لكنه ضعيف. يقول رحمه الله تعالى: والمحصر، نعم، إذا لم يجد هاديا صام عشرة ثم حل. لزوم الهدي للمحصر لقوله تعالى: فإن أحصرتم فاستيسر من الهدي، ولقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه: أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هاديا؟ رواه البخاري. وقول سنة نبيكم معروف أنه له حكم الرفع. وفي الموطأ أن عمر رضي الله عنه أمر أبا أيوب الأنصاري وهبار بن الأسود حين فاتهما الحج فأتيا يوم النحر أن يحلا بعمرة ثم يرجع حلالا ثم يحج عاما قابلا ويهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. هذا الشاهد، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، فقياس ما يلزم المحصر: فإن حصرتم فاستيسر من الهدي، على إيش؟ على دم على من لم يجد الهدي بالنسبة للمتمتع. والفوات والإحصار له باب مستقل يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. يقول رحمه الله تعالى: والمحصر إذا لم يجد هديا صام عشرة ثم حل، ويجب بوطء في فرج في الحج بدنه، وفي العمرة شاه، وإن طاوعته زوجته لزماها. ويجب بوطء في فرج في حج بدنه وفي العمرة شاه وإن طاوعته زوجته لزمها أو لزماها، يعني البدنة والشاة كل في موضعه. إذا وقع الجماع من الحاج قبل التحلل الأول ولو بعد الوقوف بعرفة فإنه يلزمه أن يذبح بدنة عند جمهور الفقهاء. وعند الحنفية إن كان قبل الوقوف يلزمه إيش؟ شاه. وإن كان بعد الوقوف يلزمه بدنة، أو العكس. هكذا والعكس، قبل الوقوف يلزمه شاه وبعد الوقوف يلزمه بدنة. صحيح عند الحنفية إن كان قبل الوقوف بعرف عليه شاه وبعده بدنة، لأن جماعه قبل الوقوف مفسد للحج، فلا يجمع عليه بين أن يمضي في فاسد ويقضي ويذبح بدنة، يكفي شاه ويقضي. لكن بعد الوقوف وحجه صحيح يلزمه بدنة عندهم، هذا عند الحنفية. أما الجمهور فإنه يلزمه بدنة عند ولو بعد الوقوف. استدل الجمهور بما تقدم من فتوى الصحابة ولم يستفصلوا، وذلك يوجب عموم الحكم. استدل الحنفية بما روي عن جماعة من الصحابة من إيجاب الهدي، أوجبوا هدي دون التعيين بالبدنة أو الشاه، فيشمل الشاه، يعني الهدي يطلق على البدنة وعلى الشاه، فيصح أن يقال إنه أهدى سواء كان ذبح بدنة أو شاه. وإذا وقع الجماع بعد التحلل لزمه شاه، بعد التحلل الأول لزمه شاه، وإذا وقع بعد التحلل الثاني شي يلزمه؟ نعم، معروف. إذا وقع الجماع بعد التحلل يعني الأول لزمه شاه، فإن لم يجد البدنة صام عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع لقضاء الصحابة بذلك. ويجب بوطء في العمرة شاه، هذا مذهب الحنفية والحنابلة وعند المالكية والشافعية. إن كان الجماع قبل الطواف والسعي فيلزمه بدنة، وإن كان بعد الطواف والسعي فشاه، وإن طاوعته زوجته لزماها. إن طاوعته زوجته لزمها ما يلزم الرجل، لأنهن شقائق الرجال، وما يتجه إلى الرجال من أوامر أو نواهي فإن النساء يدخلن فيه. إذا كانت مكرهة بأن أكرهها وجامعها فلا شيء عليها، لأن المكره غير مكلف. لكن إن أكرهته هل يلزمه شيء ولا لا؟ نعم، يتصور إكراه الرجل لما يتصور؟ الأكثر على أن إكراه الرجل لا يتصور. لماذا؟ لأنه إذا أكره لا ينتشر. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.